لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، ومن كتاب الحج. وقفنا على يعني المسائل التي تتناول ما يعني نقله الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في باب أو كتاب الحج حول رمي الجمار والتحلل من الإحرام. كما أشرنا قبل ذلك أن الإمام رحمه الله تعالى أتى بكتاب الحج وذكر المسائل يعني متسلسلة وراء بعضها البعض، ولم يعنون العناوين التي نضعها نحن يعني في يعني الدروس، إنما هذه من تصرفي أنا، ومن حيث أنظر إلى المسائل وأجد أنها متقاربة في باب معين أو في مسائل معينة. ولذلك مسائل الليلة التي معنا تتناول يعني نسك رمي الجمار أو يعني أعمال رمي الجمار والتحلل من الإحرام. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمع على أنه من حيث أخذ الجمار من جمع أجزاءه، وأجمع على أنه من حيث أخذ الجمار من جمع أجزاءه، من جمع يعني مزدلفة. فكما تعلمون هذا إجماع ثابت ابتداء، يعني هذا إجماع صحيح ثابت. كما تعلمون أن المحرم أو الحاج إذا انصرف من عرفة ودفع إلى مزدلفة ليبيت هذه الليلة في مزدلفة، هي ليلة النحر، فإنه في هذه الليلة يستعد لرمي جمرة العقبة في صبح يوم النحر، في صبح يوم النحر. وغالب الناس يأتون أو يأخذون هذه الجمرات من مزدلفة في هذه الليلة، من مزدلفة في هذه الليلة. فهو يقول: وأجمع على أنه من حيث أخذ الجمار من جمع أجزاءه، أي مكان في مزدلفة أجمع على أنه أجزاءه هذا الأمر. وهذا إجماع يعني ثابت، لأن هذه المسألة ما يعني اختلف فيها ولا أثير فيها شيء، مع أنها ليست هي السنة في الحقيقة، مع أنها ليست هي السنة، لكن الإجماع على أنه لو أخذ الجمار من مزدلفة أجزأه ذلك. وأقصد بأنها ليست السنة ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الجمار من مزدلفة، وذا تنبيه على معتقد عند عامة المسلمين أنه أخذ الجمار يكون من مزدلفة، حتى أن الكثير منهم بل عامة الناس عندما يصلون إلى مزدلفة أول شيء يفعلونه قبل أن يصلوا المغرب والعشاء جمعا، قبل أن يصلوا تراهم مشغولون بجمع الحصن من مزدلفة، وهذا لم يأتي عليه دليل، لا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة، وهو أنهم لما وصلوا مزدلفة انشغلوا بجمع الجمرات أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر كما يقول العلماء من الحديث أنه أخذها من منى، أخذها من منى، يعني لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم واتجه إلى رمي الجمار أخذها من منى وهو في طريقه إلى جمرة العقبة الكبرى، أخذها من منى، وهو الحديث ابن عباس لما قال له ألقط لي الحصيات، فجاء له ابن عباس بحصيات يعني صغيرة مثل يعني الحمصة أو نحو ذلك. الغرض أن يعني مسألة التقاط الحصى أو الجمرات لا يشترط أن تكون من مزدلفة، وإن كان الإمام رحمه الله قال: وأجمع على أنه من حيث أخذ الجمار من جمع يعني مزدلفة أجزأه. وعليه لو التقط الجمار كلها من مزدلفة أجزأه ذلك. وإحنا عندنا الجمار اليوم الأول 7 و3 أيام بعد ذلك يعني 21 جمرة في كل يوم، 21 جمرة في كل يوم. كأكثر الناس يجمعون الجمار كلها جملة واحدة، يجيبوا كل الجمار كلها بتاعت الثلاث أيام وجمرة العقبة بيجمعوها كلها من مزدلفة، عندما يصلون إلى المزدلفة ليلا، وهذا يجزئهم يعني بذلك، يجزئهم في ذلك. إذن هذا محل إجماع، وهو إن أخذها من مزدلفة أجزأته. أما الخلاف، نشير يعني إلى الخلاف إذا ما أخذها من غير يعني من غير مزدلفة، إذا أخذها من غير مزدلفة. بعض العلماء يقول الأفضل يأخذها من مزدلفة، وبعضهم يقول يأخذها من منى، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يظهر من حديث ابن عباس أخذها من منها، أخذها من منى. ثم قال رحمه الله: وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس. هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة يوم النحر، تسمى بجمرة العقبة الكبرى، يوم النحر رماها صلوات الله وسلامه عليه بعد طلوع الشمس، إذ أنه صلى الله عليه وسلم ظل في مزدلفة حتى صلى الفجر، ثم وقف عند المشعر، ثم بعد ذلك دفع من يعني من مزدلفة من عند المشعر الحرام إلى منى لرمي الجمرة، فرماها بعد طلوع الشمس. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عليه الإجماع. وإن كان هو رخص صلى الله عليه وسلم للعجزة وللنساء، رخص لهم صلوات الله وسلامه عليه بالرمي بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل، لكن هذا لأصحاب الأعمار أنهم يرمون بعد منتصف الليل. لكن نرجع لمسألة الإجماع، أنه صلى الله عليه وسلم بالإجماع رمى بعد طلوع الشمس يوم النحر. نعم. ثم قال: وأجمع على أن لا يرمي في يوم النحر غير جمرة العقبة، وأجمع على أن لا يرمي في يوم النحر غير جمرة العقبة. جمرة العقبة اللي هي بتسمى بالجمرة العقبة الكبرى، هذا اليوم يرمي فيه يعني جمرة واحد، أما في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يرمي ثلاث جمرات، وهي التي تسمى بالكبرى والوسطى والصغرى. أي نعم. أجمعوا على أن لا يرمي في يوم النحر غير جمرة العقبة، وهذا إجماع ثابت أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني هنا فائدة إيمانية، وهي ما هي الفائدة من رمي الجمار، أو ما هي حكمة رمي الجمار؟ ابتداء نقول أن العبادات يؤديها المسلم امتثالا، وأغلب العبادات لا يظهر لنا فيها حكم، لا يظهر لنا فيها حكم. يعني لماذا نصلي الصبح ركعتين والظهر أربعا؟ لماذا نركع ركوعا واحدا ونسجد سجدتين؟ هذا كله تعبد لله امتثالا، امتثالا. لكن هناك بعض العبادات قد تظهر لنا بعض الحكم لها، مثل هذه العبادة، ففيها كما يقول العلماء ترغيم للشيطان، ترغيم للشيطان. فالجمرة هي عبارة عن يعني صورة رمزية للشيطان، وقد جاء في بعض الأحاديث الشيطان ترمون، الشيطان ترمون، فكأن المسلم يعلن فيها عداءه للشيطان بهذا الرمي. وقيل أن سبب ذلك أن إبراهيم عليه السلام لما ذهب بإسماعيل ليذبحه امتثالا لأمر الله، كان الشيطان يعترضه ويوسوس له بالرجوع لأجل أن يخيب عمله، فكان إبراهيم يلقيه، فكان يلقيه عند الجمرات التي صارت بعد ذلك مواضع لذلك. وقيل أن الشيطان كان يعترضه وهو يؤدي المناسك، فجعل يرميه، فكان عند العقبة في هذه المواضع، ولذلك يرميها المسلم. لكن هذا ليس معناه أيضا كما يفعل بعض الناس، نجد بعض الناس طيبين بقى والمصريين خصوصا، يعني هو الشيطان ترمون، فيقوم هو فاكر ان الشيطان ترمون، هو الشيطان هو اللي قدامه ده، اللي هو النصب اللي موجود في الحوض الموجود ده، هو ده الشيطان. يقوم البعض احيانا يجيب الحاجات التانية غير الجمرات، او يجيب احجار ويحدف او يشتم، يعني يسب ويلعن ونحو ده. يعني حكى لي احد الاخوة انه كان هناك يعني امرأة بترمي وعمالة تشتم، خد يا ابني وتشتم، فبيقول لها حاجة ما يجس كده يا حاج، قالت له قريبك انت زعلان ليه؟ فيعني هذا كله من يعني الاعتداء الذي لا يجوز. نعم. ثم قال: وأجمع على أنه إن رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزئ، وأجمعوا على أنه إن رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزئ. النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد طلوع الشمس يوم النحر، لكن الإجماع أيضا على أنه لو رمى قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس لكن بعد طلوع الفجر، يعني بعد ما صلى الفجر راح رمى الجمرة، لسه الشمس ما طلعتش راح رمى الجمرة، أجزأه ذلك. والخلاف فيما إذا رمى قبل الفجر، قبل الفجر يعني بعد منتصف الليل لحد الفجر، هناك خلاف واسع بين العلماء في ذلك. البعض قال إنه هذا خاص بأصحاب الأعذار، والبعض قال هذا يجزئه، هذا يجزئه حتى ولو لم يكن من أصحاب الأعذار. أين؟ قال: وأجمعوا على أنه إذا رمى على أي حال كان الرامي إذا أصاب مكان الرمي أجزأه، وأجمعوا على أنه إذا رمى على أي حال كان الرامي، يعني الرامي واقف في أي اتجاه، الحوض مثلا اللي هو في الرمي دلوقتي هيقف في أي اتجاه منه، وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف من اتجاه معين وهو يرمي، فهذا ليس واجبا أن يرمي من هذا النحو على هذا على هذا النحو الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رمى من أعلى الوادي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس شرطا. ولذلك أجمعوا على أنه إن رمى على أي حال كان الرامي إذا أصاب مكان الرمي أجزأه، المهم أن يقع الحصى في الحوض المخصص لذلك، الحوض المخصص لذلك. أما النصب الذي يعني نراه يعني أمامنا ونضرب به، يعني نضرب الحجر عليه، هذا النصب شيء محدث يعني جديد، يعني ما كان موجود أصلا، يعني هذا النصب محدث، يعني مش قديم حتى جدا، ده يعني من سنوات، يعني أنا مش مستحضر بالضبط، لكن نحو 100 سنة 200 سنة نحو ذلك، ما كان موجود أصلا النصب هذا، إنما كان الموجود هو الحوض هذا، إنه يلقي في الحوض الذي هو مكان يعني الجمرة. وهذا إجماع ثابت وصحيح، لأن العبرة بإصابة المكان، وعليه لو رمى فلم تدخل في الحوض يلزمه أن يعني يأتي بغيرها، يأتي بغيرها. قال الإمام ابن القطان رحمه الله: وأجمعوا على أن من رماها فوق الوادي وأسفله أو أمامه فقد أجزأه، وإن وقعت الحصات في العقبة أجزأه، وإن لم تقع فيها ولا قريبا منها أعاد. المسألة التالية: قال: وأجمعوا على أن من رمى الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يجزئه، وأجمعوا على أن من رمى الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يجزئه، وهذا إجماع ثابت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بهذا أن من رمى الجمار في أيام التشريق، إحنا قلنا خلاص رميت جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر بعد طلوع الشمس من يوم النحر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرميها واحدة فقط، ثم في أول أيام التشريق بقى يرمي الثلاث جمرات كبرى والصغرى والوسطى، يرميها متى؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يرميها بعد زوال الشمس، يعني بعد دخول وقت الظهر، بعد دخول وقت الظهر كان يذهب النبي صلى الله عليه وسلم يرميها، وهذا إجماع ثابت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة لو كان الإمام والله أعلم لو قال لأصاب السنة لكان أفضل، والله أعلم، يعني قال وأجمعوا على أن من رمى الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يجزئه. ما هو طيب، ما هو لو رماها حتى لو بعد الزوال بساعة أو ساعتين، لو بعد حتى العصر، لو رماها حتى من الليل هيجزئه. ولذلك أنا أقول والله أعلم لو كان الإمام رحمه الله عبر بأصاب السنة لكان أفضل، يعني لو قالوا أجمعوا على أن من رمى الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذا أنه أصاب السنة، يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فيجوز رمي الجمار في أيام التشريق، يجوز رميها بعد العصر أو ما بين الظهر والعصر أو ما بين العصر والمغرب أو إلى يعني الليل، يجوز أن يرمي في كل هذا الوقت. وهنا نشير أيضا إلى مسألة الخلاف، وهي ماذا لو رمى قبل الزوال؟ وللأسف كما هو حال أكثر الناس في هذا الزمن يذهبون يرمون الجمار قبل الزوال، وللأسف كثير منهم يتأول أن هذا أرفق، أن هذا أرفق، إنه أرفق ما فيه زحام وإن الجو مش حر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا تلبيس من الشيطان والله. الخلاف كما أشرنا نعم خلاف، لكنه خلاف ضعيف جدا، جماهير السلف والخلف على أنه لا يرمي قبل الزوال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة الأولى بعد طلوع الشمس، وأما هذه الجمرات كان يرميها بعد الزوال وقبل أن يصلي، ومع أنه ده وقت حر كان يرميها في هذا الوقت. إذن لحكمة ولعلة مقصودة في الشرع، ولذلك لو رماها قبل الزوال لا تجزئه، على الصحيح من كلام العلماء لا تجزئه. ونقول لهؤلاء الذين يقولون ده عشان ده أرفق والزحام، نقول لهم بالعكس، ده الزحام بيبقى في الوقت ده أكتر، وإن أنت لو رحت، لو مش عايز تروح الظهر يعني بعد الزوال، روح العصر، روح بعد العصر هيبقى الجو أروق شوي، وهكذا روح بالليل لا حرج عليك في ذلك، لكن ما تروحش قبل الزوال، لأن الصحيح أنه لو رماها قبل الزوال لا تقبل، لا تصح، وعليه الإعادة، وعليه الإعادة. ثم قال وأجمعوا على أن الحاج يقف عند الجمرة الأولى بعد رميها ويرفع يديه في الدعاء، ويفعل ذلك عند الجمرة الثانية بعد رميها. وأجمعوا على أن الحاج يقف عند الجمرة الأولى بعد رميها ويرفع يديه في الدعاء، ويفعل ذلك عند الجمرة الثانية بعد رميها. مفهوم الكلام؟ ولا يفعل ذلك عند الجمرة الثالثة. أيام التشريق كل يوم من هذه الأيام يذهب المحرم أو الحاج يعني يرمي الجمار الثلاثة، السنة أن يقف عند الجمرة الأولى بعد ما يرمي يدعو ويطول في الدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أمكن، ثم يذهب ليرمي الجمرة الثانية ويقف بعدها ويدعو ويطول في الدعاء، ثم يذهب فيرمي الجمرة الثالثة والأخيرة ولا يقف عندها بعد ذلك ولا يدعو. قال وأجمعوا على أن الحاج يقف عند الجمرة الأولى بعد رميها ويرفع يديه في الدعاء ويفعل ذلك عند الجمرة الثانية بعد رميها. هذا إجماع ثابت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا بعض العلماء يقولون هو لا يقف عند الثالثة. لماذا؟ لأنها كالسلام من الصلاة، لأنها كالسلام من الصلاة، لأنه هو في الأولى لسه في العباد وفي الثانية لسه في أثناء العباد، أما إذا رمى الجمرة الثالثة فانتهى من العباد كأنه يسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.